الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا مع الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، حيث وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، طاب صاحبه الحق والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. يقول هنا رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. هذا ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا أن المراد بالقياس هو القياس على غير أصل، وهو القياس الذي ترد به النصوص. وأما القياس الذي ثبت عند أهل السنة والذي يعرفونه بقولهم إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، قياس أثبته أهل السنة، بل هو إجماع بينهم، ولم يخالف في ذلك إلا ما اشتهر عن الظاهرية كابن حزم ومن تبعه على ذلك. وإلا فإن القياس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والخلاف الحاصل في القياس هو خلاف متأخر بعد انعقاد الإجماع، فلا عبرة به. والقياس هنا كما ذكرنا هو القياس الذي ترد به النصوص، فيأتي النص فيخالف النص بعقله ورأيه، فيقيس بعض الأشياء على بعض الأشياء دون التفات إلى نصوص الشرع، أو مع مخالفة لنصوص الشرع ورد ما جاءت به تلك النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال. ولا تضرب لها الأمثال، والمراد بضرب الأمثال هو أن يؤتى بما يماثل ما احتوته النصوص على سبيل رد ما جاءت به النصوص، وهذا مثاله كما ذكرناه في الدرس الماضي حين ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأ مما غيرت النار. فقال ابن عباس: أنا توضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا لله سبحانه وتعالى مثلا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذو العلم الكامل والحكمة البالغة الكاملة سبحانه، فلا شك أن أحكامه وما جاء به من الشرع. فضرب الأمثال للسنة على سبيل ردها أو معاندتها ومعارضتها يعد من معارضة الله سبحانه وتعالى، بل هو يعد من ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. وذلك أن السنة جاءت من الله، وهي وحيه سبحانه وتعالى، وهي علمه سبحانه، وهي حكمته سبحانه وتعالى وحكمه، فهو راجع إلى ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. وليس المراد بمطلق ضرب الأمثال، ولكن المراد أن يجعل لله سبحانه وتعالى مثيل، أو أن تعارض أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى بشيء من الأمثال التي لم يأتي بها الشرع. وإلا فإن الكتاب أمثال، وجاءت به الأمثلة الكثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا تتبع فيها الأهواء. اتباع الهوى هو كما قال ابن عباس وغيره من السلف: إنما سمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه في النار. واتباع الهوى هو اتباع ما تمليه النفس وشهواتها ورغباتها ونزعاتها ونزغاتها، فإن النفس مفطورة مجبولة على ما تريده وتحبه، ومفطورة ومجبولة على دفع ما لا تريده وما لا تحبه. فحالهم مع نصوص الشرع تمام التسليم لله سبحانه وتعالى، ولا يعارضون نصوص الشرع لا بالعقول ولا بالآراء ولا بالأهواء، بل يسلمون في ذلك تسليما تاما. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فاتباع الهوى مذموم، فاتباع الهوى مذموم. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم مخاطبا داود عليه الصلاة والسلام: يا داود خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله سبحانه وتعالى قد زكى نبيه بقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والناس مأمورون باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو سبيل النبوة والطريق الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل الله سبحانه وتعالى القسمة ثنائية: إما هو اتباع للكتاب والسنة والشريعة، وإما هو اتباع للهوى، لا ثالث لهما. فمن لم يتبع الكتاب والسنة فليس هو بمتبع إلا الهوى، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وقد جرى عمل السلف على ذلك، ينهون عن اتباع الأهواء وعن الخوض فيها، ويرون أن اتباع الهوى موجب والعياذ بالله سبحانه وتعالى لسخط الله وعذابه وعقابه. والعبد عليه أن يتبع ما أنزله الله سبحانه وتعالى وما جاء به شرعه سبحانه. والله سبحانه وتعالى قد مدح عباده الذين لا يتبعون الأهواء ويتبعون ما جاء في شرع الله. فقال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهي المأوى. فهذه من علامات خوف الله سبحانه وتعالى وخشية الله سبحانه وتعالى أن يتبع الإنسان الكتاب والسنة وأن ينهى نفسه عن اتباع أهوائها وشهواتها وملذاتها، سواء كان هذا فيما يتعلق بجانب الشرع أو فيما يتعلق أو سواء كان هذا في جانب ما يتعلق بتحكيم أحكام الشرع أو كان هذا فيما يتعلق باتباع الشهوات التي هي من جنس المعاصي. وأنت إذا نظرت بارك الله فيك إلى أصل ضلال الخلق وجدت أنه يرجع إلى أصلين لا ثالث لهما: إما اتباع للهوى وإما اتباع للشبهات، وإن شئت فقل إما اتباع للشهوات أو اتباع هذا أو هذا. وهذا هو أصل ضلال الخلق وعليه مدار الخلق، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونبه عليه أيضا تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. فالأمر راجع إلى اتباع الشبهات أو اتباع الشهوات، وأهل السنة يحيدون عن هذا ويحيدون عن هذا، فلا يميلون لا إلى اتباع الشبهات ولا يميلون إلى اتباع الشهوات. قال رحمه الله تعالى: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم، يشير إلى الآية في قوله سبحانه وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا في سورة التوبة. قال فقوله سبحانه وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان. قال وكثيرا ما يجتمعان، ثم قال رحمه الله فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عم حانا. ثم قال رحمه الله تعالى بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. لما نبه رحمه الله تعالى على اتباع الأهواء نبه على مخالفتها باتباع آثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي نبهنا عليه في قوله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال هنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فقوله بلا كيف أي لا يقال كيف وكيف يكون فيها هذا ونحو هذه الأسئلة التي مدارها على التكييف. ولذلك كما سيأتي معنا قد ورد النهي عن التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بيانه والمراد منه والفرق بينه وبين التمثيل. قال ولا شرح أي أننا لا نخوض في الكيفية ولا نخوض في شرحها وبيان تفاصيلها فيما لم يرد به النص، وإنما نلزم ما جاءت به الآثار دون خوض وتكلف في بيان ما أو معارضتها بالعقول دون خوض وتكلف، في معارضتها بالعقول بل يكون فيها التسليم لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعد ذلك رحمه الله: كيف؟ ولا يقال لما ولا كيف، أي لما أمر الله بهذا ولما حكم الله بهذا وكيف أمر الله بهذا، أو نقول أن يخاض في الكيفية وأن يتكلم في الكيفية كما جاء في أسماء الله وصفاته، أن يخاض فيها كما خاض أهل البدع فجرهم ذلك إما إلى التمثيل أو جرهم ذلك إلى التعطيل، وكلاهما شر، شر وبعضه شر أعظم من بعض كما سيأتي بيانه في موضعه. ثم قال رحمه الله تعالى: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وهنا نبه المصنف رحمه الله تعالى على ما يكثر ذكره في كتب اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بترك الخصومات والجدال والمراء، وأن ذلك كله محدث في كتاب الله في شريعة الله، وقد أحدثه أهل البدع والأهواء وأهل الضلال، حيث أنهم عمدوا إلى نصوص الكتاب والسنة وعارضوها بالعقول والآراء والأقيسة، ثم عمدوا بعد ذلك إلى مناظرة أهل الحق ومحاولة صدهم عما اعتقدوه من ظاهر نصوص الكتاب والسنة ومما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فأرادوا حرف الناس عن الكتاب والسنة، فعمدوا إلى المجادلة والمخاصمة والمراء لما يكون في ذلك من نصرة لباطلهم، حيث أنهم كانوا في الحقيقة يعتقدون ثم يستدلون، ولما كانت هذه طريقتهم وهذا منهجهم أبت عليهم أنفسهم أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى فيما اعتقدوه من الباطل، بل حكموا العقول والآراء والأهواء والأقيسة، فجعلوا عقولهم حاكمة. وإن من القواعد المهمة العظيمة في باب تعامل أهل السنة مع الكتاب والسنة أن المرء عليه أن يعلم دائما وأبدا أن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة، أن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة، فمن اعتقد أن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة جره ذلك إلى رد الأهواء ورد المراء ورد الجدال والخصومات، واعتماده على الكتاب والسنة وإجراؤها على ما جاء به عن شأن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نبه على قضية مهمة وهي الخصومة والجدال والمراء، وأن هذا يقدح الشك في القلب، وذلك أن العبد مأمور بأمور، أولها أنه قد جاء في شرع الله سبحانه وتعالى النهي عن الخوض في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد عليه أن يبتعد عمن يخوض في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا فيه نهي أهل البدع ومعاشرتهم ومساكنتهم كما مر معنا وكما سيأتي بيانه في غير موضع إن شاء الله. وإذا تبين لك ذلك فلا شك أن يكون من باب الأولى أن يخاض معهم وأن يجادلوا وأن يماروا، بل الواجب على متبع الحق أن يحذر مجادلتهم ومجالستهم وأن يحذر المراء معهم، وذلك أن الاستماع إلى ما جاءت أقول وذلك أن الاستماع إلى ما وردت به عقولهم أو ما فهمته عقولهم هذا يكون سبيلا للقدح والشك والعياذ بالله سبحانه وتعالى في دين المرء، فيجره ذلك إلى أن يقدح في نفسه الشك باستماعه إلى الشبهات التي يلقيها أصحاب البدع. ثم أعلم رحمك الله أن الخصومات هي على ضربين، أو وإن شئت فقل أن جدال أهل البدع هو على ضربين، إما جدال بالباطل لإحقاق الحق، وإما جدال لأجل انتصار النفس. فإن كان الجدال لأجل إحقاق الحق فهو مطلوب، وإن كان الجدال لأجل انتصار النفس فهو مذموم. وشرط أن يجادل أهل البدع لإحقاق الحق أن يعلم فيهم أنهم يريدون الحق، أن يعلم فيهم أنهم يريدون الحق، وأما ما لم يعلم فيهم أنهم طلاب حق فلا يجادل ولا يتكلم معهم. ولذلك قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن القدري يجادل، قال ما يعجبني؟ فقال السائل للإمام أحمد لا يدعني، يعني لابد يريد أن يجادلني، قال لا يدعني، قال أحرى أن لا تكلمه إذا كان صاحب جدال، أحرى أن لا تكلمه إذا كان صاحب جدال، وأما إذا علمته طالبا للحق مريدا له فلا بأس أن تبين له الحق بشرط عدم الخوض في المراء والجدال وضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها في بعض. والأمر الثاني لابد وأن يكون المجادل لأهل البدع لابد وأن يكون هذا المجادل عالما بما يجادل فيه، عالما بما يتكلم فيه، وإلا كان متكلما بغير علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين الكذب لا يفلحون. والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يجادل أهل الباطل وأهل الضلال، أمره الله سبحانه وتعالى أن يجادل أهل الباطل وأن يجادل أهل الضلال، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بمجادلة أهل الباطل بالتي هي أحسن، ومجادلة أهل الباطل بالتي هي أحسن تكون في ما يجادل به وهو القرآن والسنة وآثار سلف هذه الأمة، وتكون أيضا في طريقة مجادلتهم، وهذه تكون إما باللين والرفق معهم غلظة عليهم بحسب المقام الذي يقتضيه الحال الذي يجادل فيه المجادل ويتكلم فيه معهم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مأخوذ كما ذكرت أسلفت أنه مبني على أصل، فمن احتج على مجادلة أهل البدع ومجالسة أهل البدع أو مناظرة أهل البدع فإنه يغفل عن أصل عظيم وهو النهي عن مجالسة أهل البدع، فلا يجوز مجالستهم، فيكون من باب الأولى لا يجوز أن يجادلوا أو أن يخاض معهم في شيء من ذلك. الله تعالى رحمة واسعة وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، قال وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، وذلك أن كثيرا من الناس يقوم بمجادلة أهل الباطل ولكنه لا يحسن الطريق في مجادلة أهل الباطل. فلا بد من مجادلة أهل الباطل بالسنة بالكتاب والسنة والآثار، مجادلتهم بالكتاب والسنة والآثار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجادلهم به جهادا وجاهدهم المعذرة، قال سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا يكون من جنس مجادلة أهل الباطل وأهل الضلال، فتكون هذه المجادلة لهم تكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا بما جاء عن سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. وقد وجدنا كثيرا ممن يجادل عن الحق ويريد إيصال الحق إلى الخلق، ولكنه لا يحسن الطريق، فيأتي ببعض المحدثات من المجادلات، ويأتي ببعض النصوص العقلية أو الكلام العقلي الذي لم يبنى على الكتاب والسنة، فيكون ذلك ضربا لتغلب أهل الأهواء على أهل الحق. وهذا قد ظهر في كثير من مما نراه من القنوات التي يبث فيها المناظرات بين أهل السنة وأهل الباطل، فنجد بعض المنحرفين يناظرون مثلا بعض الرافضة، أو يناظرون بعض أهل البدع والأهواء الذين هم يعني قد يكونون أيضا هم من جنس أهل البدع والأهواء، أعني هؤلاء المناظرين لهم، فتجدهم يخوضون في كلام لا يحسنوه، بل كثير منهم كان سببا لتغلب أهل البدع وأهل الأهواء على أهل الحق، وخوضهم في أعراض أهل الحق وانتقاصهم من الحق الذي مع أهل السنة. ولذلك لا ينبغي أن يجادل هؤلاء الضلال ولا أن يجالسوا. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وننتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لبعض القواعد في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة وبعض الأصول، انتقل رحمه الله تعالى على الكلام في أسماء الله وصفاته، فقال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث. وذلك أن سلف هذه الأمة كانوا إذا بلغهم النص من القرآن والسنة يسلمون ولا يعارضون، بل يرون أن الإيمان لا يتم إلا بتمام التسليم، أي لا يكمل إلا بتمام التسليم والانقياد لنصوص الكتاب والسنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو حال أهل الحق وأتباع الحق، تسليمهم لنصوص الكتاب والسنة. وأما تفسير ما جاء في وصف الرب تبارك وتعالى بغير مراد الله سبحانه والخوض في ذلك بغير وجه حق، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح يفسر ذلك مما جاء عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وصلى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله محدث وهذا كله مبتدع لم يكن في سلف هذه الأمة، وهذا من أبلغ الأدلة على بطلان مذاهب أهل البدع وأهل الأهواء، وخصوصا فيما يتعلق في ذات الرب جل جلاله وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى هو أعلم من في الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، وقد أبان سبحانه وتعالى وتكلم عن نفسه سبحانه بما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وبما لو لم يتكلم به لم يعلمه أحد من خلقه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. وهذا يجرنا إلى الكلام على قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة في التعامل مع الأسماء والصفات، ألا وهي قولهم إن الأسماء والصفات توقيفية. إن الأسماء والصفات توقيفية، أي لا تثبت الأسماء ولا تثبت الصفات لله تبارك وتعالى إلا بنص من الكتاب أو من السنة. هذا معنى قولنا توقيفية، لا تثبت إلا أو بنص من السنة. أما ما لم يرد في ذلك نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فلا يجوز عند ذلك الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه أو ذكر صفاته سبحانه وتعالى بما لم يثبت به كتاب ولا سنة. قال: وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كله مرجعه ومداره إلى القاعدة التي ذكرناها أن أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى كلها توقيفية، فلا يقال فيها إلا بما ورد به الكتاب أو ما وردت به السنة. وصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصفات السلبية فهي الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه في كتابه أو نفاها على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالصفات الثابتة لله هي تسمى الصفات الثبوتية، والصفات المنفية عن الله تسمى السلبية. أضف إلى ذلك أمرا، يعني أو نمثل أولا بالصفات الثبوتية والصفات السلبية. من الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فأثبت لنفسه سبحانه صفة الاستواء على العرش. ومن الصفات المنفية أو السلبية عن الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، وغير ذلك من الصفات السلبية المنفية. فنفى عنه سبحانه وتعالى السنة ولا تعالى النوم، فلا أنه سبحانه وتعالى تأخذه سنة ولا أنه سبحانه وتعالى يأخذه نوم تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهنا مسألة أخرى نحتاج إلى بيانها، وهي في قوله تبارك وتعالى فيما أورده المصنف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة يعتقدون أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو إثبات من وتنزيه من غير تعطيل، إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل. فهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى من غير أن يمثلوا الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، بل يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى كامل في جميع صفاته، لا يماثله شيء من خلقه في ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء. ويعتقدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولكن تنزيههم لله سبحانه وتعالى عن النقائص يكون بلا تعطيل للصفات، أي بلا تفريغ للصفات عن معناها أو تحريف لها عن معناها، فيثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، وما الله سبحانه وتعالى تنزيها عن مشابهة المخلوقين وعن النقائص التي قد تتوهم فيه سبحانه وتعالى، ولكن هذا التنزيه لا يجرهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، لأنهم اعتقدوا أن صفاته سبحانه وتعالى هي ثابتة له عز وجل، ولكنها ثابتة من غير تمثيل له سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت عن نفس فنفى عن نفسه سبحانه، أقول فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى المماثلة، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، دلالة على نفي مماثلة الخلق وإثبات الصفات مع ذلك له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. وقوله ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى، هذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا جاء تفسيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه أول، فليس قبله شيء سبحانه وتعالى من المخلوقات، وهو كما قال المصنف رحمه الله بلا متى. فلا نقول متى بدأ الله، وهذا فيه إشارة إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: يأتي الشيطان أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله، فمن خلق الله، قال صلوات الله وسلامه عليه. قال صلوات الله وسلامه عليه فإذا نعم قال صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاء أحدكم الشيطان فليستعذ بالله ولينتهي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال وآخر بلا منتهى، فلا ينتهي سبحانه وتعالى، بخلاف الخلق فإنهم يفنون ويموتون. قال يعلم السر وأخفى، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر. وهذا يستفاد من قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، قال والظاهر والباطن، والظاهر والباطن. وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والله سبحانه وتعالى قد ظهر على جميع المخلوقات في علمه سبحانه وتعالى، وأيضا في ذاته سبحانه وتعالى، فهو ظاهر على مخلوقاته في علمه، وهو ظاهر على مخلوقاته سبحانه وتعالى في ذاته سبحانه، وهو أيضا الباطن سبحانه وتعالى، فليس دونه شيء. وعلمه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وبطن تعالى حتى أحاط بجميع مخلوقاته، فإنه سبحانه وتعالى يعلم كل دقائق المخلوقات، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وغير ذلك مما لا يخطر على بال. قال رحمه الله تعالى وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه في 7 مواضع إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الاستواء الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه قد عدي كله بعلى، وإذا عدي الاستواء بعلى فهو لا يفيد إلا العلو والارتفاع، والصعود. والسلف قد وردت عنهم 4 معاني، يعني أنا قصدي أنه عدي بعلى هو قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فهذه كلها فيها على العرش، هذا يفيد العلو والارتفاع والصعود. والسلف عليهم رحمة الله تعالى وردت عنهم 4 تفاسير في الاستواء لله سبحانه وتعالى، هي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ومن نظر في نصوص الكتاب والسنة علم أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا المعنى، وهذا يثبت بكونه سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته، والعرش فوق المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش تبارك وتعالى، وقد علا على عرشه يليق بجلاله تبارك وتعالى. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة، الله يحفظك. طيب، هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، هل ثبت اسم لملك الموت، وهل هو فعلا إسرافيل كما قال البعض؟ لعلك تعني عزرائيل. وردت أحاديث لكن كلها ضعيفة، لا أعلم حديثا صحيحا في إثبات اسم ملك الموت، وأن اسم ملك الموت هو عزرائيل، لا أعلم في ذلك حديث صحيح. نعم، هذا أخ من ليبيا يقول: أنا أشتغل في مصلحة حكومية، وتم ترشيحي إلى الدراسة في ماليزيا، ولا يخفى عليكم أحوال الاختلاط هناك، فبما تنصحوننا؟ بارك الله فيكم. أنصحك بارك الله فيك أن تبقى في بلادك وبين أهلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا السائل من تونس يسأل عن الانتفاع بكتاب المناظرة بين السنة والرافضة لمؤلف يوسف الواسطي الشافعي الطفيلي جمال الدين أبو المحاسن. لا أعرف الكتاب ولا أعرف المصنف، بارك الله فيك. إذا رسائل تقول من ليبيا: جزاكم الله خيرا، شيخنا أنا طبيبة أطفال، وفي قسم حديثي الولادة، في بعض الأوقات يولد الطفل متعبا فنشتغل عليه دون أن نركز عن ساعة الولادة، وبعد الانتهاء نقدر وقت الولادة، فالتقدير طيب، فهل علينا شيء من ناحية لو أخرنا أو قدمنا في ساعة ولادة المولود؟ الذي أفهمه كأن الأخت السائلة تسأل عن الوقت الذي يدون في الأوراق، هذا الذي أفهمه، الوقت الصحيح لولادة المولود. فمدام أنكم تقدرون هذا إن شاء الله وتقديرا مقاربا، لا شيء عليكم، بارك الله فيكم. هذه سائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، نصيحة للأزواج الذين يعاملون زوجاتهم معاملة غير جيدة لأتفه الأسباب، وهل يجوز له أن يهجرها في الكلام وأن لا يسأل عنها، وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة إن شاء الله هي التذكير، لأن القوامة حق شرعي للرجل على النساء، وأن القوامة لا تستلزم أن تساء معاملة الزوجة، بل لا بد من أن يجعل الإنسان دائما نصب عينيه أنه مسؤول عن زوجته أمام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: أو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فيما معناه ألا إن الله سائل كل راع عما استرعاه في رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا شك أنه يتزوج لأجل البحث عن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، السكن والمودة والرحمة. فهذه الثلاثة أمور مطلوبة. فالرجل يكون في خارج بيته في تعب في مشقة، فيحتاج إذا رجع إلى بيته أن يجد السكن والراحة والاستقرار، وهذا يحتاج في مقابله أن يعتني بزوجته وأن يسمعها ألطف الكلام بحول الله سبحانه وتعالى في وجود هذا السكن. وكثير من البيوت تحتاج إلى الأمن النفسي والاستقرار النفسي، ولذا تجد الزوج والزوجة في اضطراب شديد. وأيضا يبحث الإنسان عن المودة والرحمة، المودة هي الحب والمحبة، هذا يبحث عنه الإنسان، وهي فطرة غريزية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب، وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل أي الناس أحب إلي قال عائشة، فكان يحب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مطلوب. وقد يكون هذا الحب مما يبتغى به وتعالى والدار الآخرة إذا أحسن الإنسان في قصده ونيته. ثم يبحث عن الرحمة، والرحمة تقتضي الشفقة أولا من الجهة الشرعية، والشفقة ثانيا من الجهة الدنيوية، فيشفق على زوجته ويرحمها فيعلمها أمر دينها، وإذا رآها قصرت أو أخلت بشيء من الشرع وجهها ونصحها بألطف الأساليب وأحسنها مما يكون عونا لها على أداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم هو عون، أو تكون هو الرحمة أيضا في جانب الأمور الدنيوية، مما يورث الزوجين محبة واستقرارا وتوادا وتراحما بإذن الله سبحانه. وأما هل يجوز زوجته في الكلام وأن لا يسأل عنها؟ فهذا بحسب الحال. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد هجر أزواجه شهرا كاملا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا كله بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما يقتضيه المقام، لكن لا يعني ذلك أنه يفرط في حقوقهم، بل يجب عليه أن يقوم بحقوق الزوجة، يجب عليه أن يقوم بحقوق الزوجة. فلو احتاجت مثلا إلى شيء من الأمور الضرورية أو الحاجية، عليه أن يبحث في حاجتها وينظر فيما تحتاج إليه فيوفره لها ويعتني بها، وعليه أن يتعاهدها حتى ولو هجرها، فلا يكون هذا الهجر الله سبحانه وتعالى به أمره الله سبحانه وتعالى به من أداء الحقوق التي افترضها سبحانه وتعالى عليه. فهذا كله بحسبه، ولا يسع هذا المقام في بيانه وتفصيله، والله أعلم. سالم من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تربية العصافير ووضع الزينة في البيت مع الاعتناء بها وتوفير الأكل والشرب ومشاهدتها، مع أنني أحب العصافير؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، لكن تذكر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه حين قال: دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإياك وأن تقع فيما وقعت فيه هذه المرأة والعياذ. الأخ الذي يسأل من الجزائر عن الحمامات فيما يتعلق بالميراث، هذا بارك الله فيك يحال إلى القضاء، هذا يحال إلى القضاء الله يحفظك ويبارك. لكن عموما الحمامات التي كما ذكرت أنت أنها من يعني تستعمل في صورة محرمة، هذه لا يجوز يعني، بل تغير إلى يعني صورة جائزة، إما أن تجعل كلها للرجال سواء كانت ما كان للنساء أو ما كان أو الحمامات الأخرى، وتجعل بصورة منفصلة لا تدخلها النساء أبدا، يعني إلا ما لو يعني أذن بدخول امرأة مريضة محتاجة لهذا الدخول، ولكن بشرط أن يكون في مكان مستقل تماما على الرجال، وهذا لا أظنه يتيسر أن يبحث الإنسان في كل امرأة هل هي مريضة أو لا. فنصيحتي أن تغيروها إلى يعني أن تجعل كلها للرجال، ولكن تجعل فيها ضوابط ولا يكون فيها أمور محرمة، هذا النصيحة فيما يتعلق بهذا الباب. أما إذا يتعلق بالانتفاع بالأموال ترجع فيها إلى القضاء. تونس تقول: السلام عليكم. هذه أخت أحسن الله إليكم شيخنا، انتشر عندنا مؤخرا لباس ترتديه النسوة في المناسبات، وهو لباس أصله أنها للهنديات، وأمي تصر على أن أرتديه في حفل زفافي، فهل إذا وافقتها يكون ذلك تشبها بالكفار وجزاكم الله خيرا؟ لا، إن شاء الله ما يكون هذا من التشبه ما لم يكن هذا شعارا للكفار، وهذا لا أظنه يكون شعارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة يمنية، أو يعني بنحو هذا ما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا بأس به إن شاء الله. والشام يعني كانت في ذلك الوقت تابع أهل الروم. الجزائر يقول: هل يوجد خلاف بين العلماء في مسألة الاختلاط؟ نقول: لا يوجد بين المعتبرين خلاف في حرمة الاختلاط. ويقول: من هو الذي يأثم، أو من هو الذي يأثم إذا اختلط الرجال بالنساء، هل هم الرجال أو النساء؟ الأصل أنهم كلهم يأثمون، لكن إثم المرأة أعظم من إثم الرجال، إثم المرأة أعظم من إثم الرجال. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلاط الرجال بالنساء حال خروجهن من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن بابا مستقلا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في الطريق قال لهن: لا تحققن الطريق، أو لا تحققن الطريق، وعليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة من الصحابيات تمشي في حافة أنها تلتصق بالجدار ويعلق ثوبها بالجدار، هكذا كانت الصحابيات رضي الله عنهن. لكن النساء اليوم يعني يخالطن الرجال ولا يبالين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. الثاني من السعودية يقول: صلى الله إليكم، سؤالي عن صلاة النافلة، إذا صلاها الإنسان جالسا فإن كان لمرض يكتب له الأجر كاملا، وإن كان لغير مرض فإنه يكتب له نصف الأجر، لكن لو كان يصليها جالسا لا لمرض وإنما لصدود، فهو يعالج نفسه بهذا الجلوس ليسهل على نفسه صلاة النافلة حتى لا يتركها فليكتب له الأجر كاملا أو ينقص أجره جزاكم الله خيرا، بل ينقص أجره إلى النصف كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لأنه ترك القيام لغير عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي النافلة وهو جالس كما كان يستفتح قيام الله وسلامه عليه. هذا سائل يقول من ليبيا: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم من يقول نحن أبناء ثورة 17 من فبراير وبارك الله فيكم وغفر الله لكم، آمين، ولنا ولك وللسامعين؟ لا يجوز حفظك الله أن يقال نحن أبناء ثورة 17 من فبراير، أولا لحرمة الثورات، وأنا لا أتكلم عن ثورة ما الخروج الذي حصل على القذافي، أنا أتكلم عن مصطلح الثورة. القذافي كما بين أهل العلم كافر مرتد والعياذ بالله، بل كان لا أدري إن كان أصلا قد دخل في دين الإسلام. لكن الكلام الآن عن تسمية الناس أنفسهم بأبناء الثورة، اتركوا هذه المسميات. والأمر الثاني في حكم الثورات نفسها، نحن لا نسميها ثورات، بل نسميه هذا إن كانت توفرت فيه الشروط الشرعية خروج على حاكم كافر، خروج على حاكم كافر لا يقال فيها ثورة، ولا يقال ربيع عربي أو ما يسمى مثل هذه الأمور، لكن يعني الأمر قد حصل والكلام فيه قد بين إلى العلماء بشروطه وما يتعلق به. وأما الأمر الثاني أيضا نسبتها إلى الشهر الإفرنجي، وهذا يؤكد قبح هذه النسبة، والله أعلم. طيب، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.